من إظهار ما يخالف شرع الإسلام. أحسن الله عليكم شيخ. بعض البلاد شيخ الشباب مسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ يعلمون يعني منكر يعلمت لهم على معصر. الله إليك. اليهود والنصارى هل لهم إظهار الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا يمنعون إلا إذا فتحت على كنائس وأقرهم ولي وثور عليها فتحت عليه فتحت وهي بأيديهم يقرون على كنائسهم التي بأيديهم إذا فتحت وقروا بالجزية أو إنشاء ابتداء لا لا إنشاء ابتداء لا الله عليك. يردها وصفا إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ هل هو عيب إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ إذا ما فيها عيب وإن حملت فالحمد لله. إذا رفض قال لأنه بكر فرفض ولو إذا كان غاشة ما يردها أو إذا كان غاشة وغشنا فليس منه وله وله خيار. والبط ليس بعيب. نعم البط ليس بعيب. البط ليس بعيب. لا لا أصل غير نعم. بالنسبة للبلدان الإسلامية بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد مباني أيضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان يسمى إسلامية أم يسمى غير إسلامية؟ محل نظر أو محل نظر. إذا غلب عليها شعير الكفر فهي بلاد كفر وإذا غلب عليها شعائر الإسلام هي بلاد الإسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها. يصلون ويصومون لهم على حسب الغالب عليها ما غلب عليها لها حكم. إذا غلب عليها اسم الإسلام والصلاة وغيرها من شعائر الإسلام هي بلاد الإسلام وإن كان الحاكم كافر. يسموا بلاد إسلامية. نعم. إيه لا لا لا مخالف موافق للقياس موافق للشرع. لو شريت عنز ولا بعير ولا بقرة معها ثور ولا معها قعود ولا مع العنز عناق ثم بان فيها عيب ترد العناق ولا ما ترد العناق؟ تردها ولا ما ترد؟ ترد ولا جمعها؟ نعم إيه دخلت عليها. لكن الله إليكم في الحديث يردها وصاعا من تمر مع اللبن له مثل ولا اللبن قد يتغير قد هذا حسب النزاع الشاعر له حكمة لأن الصاع يحسم النزاع لأن قد يقول ختم اللبني فستة نقاص مهم هذا لبنها يحسن نزاع هذا حاسد هذا من حكمة الشرع وسماحة الشرع قطع النزاع. يضعون من شراء من حلبتين لبن يكون ياخذ ثالثة مجانا. هل احسن اليك في هذا التناقض في الشيء؟ ترك احوط لان هذا قد يخذل الشحنه ترك احوط. احسن اليك بالنسبه للمشتري هل يشتري من احسن اليك؟ ترك احوط ترك الشراء منهم ولا يبالي يشتري حاجته ولا يبالي بالزياده. احسن الله مراقبه هالزياده عفى الله صار بيجيها يعني مراقبه هو يريد هالشيء يعني بدل ما اخذ علبتين بياخذ ثلاث وهو بحاجته يعني هو ما اخذ سواء موجود العلبه ولكن يمر العلبه يعني يشجع اكثر ياخذ من النوعيه ولا فيها ضرر ولا حس يعني ولو تفضي نزاع بينهم من الناس يعني لان منافسات بين البائعين من الجيران يتنافسون يحصل بينهم شحنه لصالح المستهلك الضعيف المسكين اما من الشركات هذه الله اعلم من يظهر لي ان تركه ولا حسد لباب الفتنه عفى الله ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عروه البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحيه أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضعه وعن بيع ما في ضروعها